ووجب الفطر لمريض وصحيح إن خاف على نفسه بصومه هلاكا أو شديد أذى. وجب ولم يقل وجز. وجب الفطر لمريض وصحيح إن خاف على نفسه بصومه هلاكا أو شديد أذى. أو شديد أذى كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس. وأما الجهد الشديد فيبيح الفطر للمريض قيل والصحيح أيضا. وشبه في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض قوله كحامل ومرضع لم يمكنهما أي المرضع إشجار لعدم مال أو مرضعة أو لم يقبلها أو غيره أي الاستئجار وهو إرضاعها بنفسها وغيرها مجانا بأن لم يمكنها واحد منهما على حد ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إذا من خاف على نفسه الهلاك وجب عليه الفطر وجب عليه وإن خالف ما وجب عليه شرعا آثما. ولكن متى يحق هذا؟ إن خاف على نفسه بصومه هلاكا أي موتا أو شديد أذى. وأفسر هنا شديد الأذى قال بتعطيل منفعة من سمع أو بصر لأن إذا جفت العروق ربما أدى ذلك إلى تلف بعض الأعضاء فيفضي ذلك إلى أن يفقد سمعه أو بصره أو غيرهما. وإنما وجب عليه هذا لوجوب حفظ النفس. وها في هذه الأشياء استعمل العلماء مقاصد الشريعة في هذه المواضيع استعمل العلماء مقاصد الشريعة وذلك أن مقاصد الشريعة التي هي حفظ الأشياء المعروفة وتحصيل الضرورة وتحصيل الحاجيات وما يحق بين الدنيات لم يغفل عنها علماء الأمة ولم يتركوها ويعتبرونها في المواضيع التي يجب أن يعتبروها فيها. ماشي كما يقول البعض بأن علم المقاصد يجب أن يحيى وأنه قد درس وأن العناية به قد فقدت. هذا قد يقوله الإنسان إذا نظر في بعض الفتاوى التي فيها عدم اعتبار هذه الجهة ممكن. ولكن أن يقول بأن الفقه المذاهب الأربعة وما شابهها بأنهم لم يخالطوا في الاعتبارات الفقهية هذا الأمر لم يخالطوه بالاعتبارات الفقهية أخرى فهذا خطأ. فإذا عن لهم في موضع ما أنه يجب في حفظ الدين يقررونه وإذا أرض لهم في موضع حفظ وجوب العرض يقررونه وكذلك في المال وكذلك في العقل لا يغفلون عن هذا. ولكن لا يمكن أن يجعل علما مستقلا لأن العلم المستقل هو الذي له قواعده الخاصة به الذي يفيد علما لا يفيده إلا هو. هذا هو معنى العلم. مثلا إذا درست علم النحو تعطيك شي علم ما غاديش تجد في علم آخر. وإذا درست علم البيان تعطيك شي علم ما كتشوفه بلا صخرة. وإذا درست مثلا علم الحديث تعطيك معارف علمية خاصة بالعلم. هذا معنى العلم. معنى العلم هو أن يستقل بقواعده ويثمر معارف وعلوم لا تجدها إلا في ذلك الفن أو ذلك العلم. أما علم المقاصد أما المقاصد الشرعية حفظ المقاصد الشرعية فهي لا ليست علما مستقلا لأنها تحتاج إلى أن يثبت النص اعتبارها من ناحية التقديم والتأخير. لا يمكن لك منطنة أن تحفظ النفس إذا كان الأمر يتعلق بالدين فالدين يقدم حفظه على حفظ النفس وهذا معروف. حفظ الدين مقدم على حفظ النفس هو الذي رتب هذا. وحفظ المال مقدم عليه حفظ العرض. فحفظ العرض إذا كان سيحفظ العرض بمنح المال فهذا لابد منه. إذن فالترتيب هو شرعي نصي خذ من النصوص. ولا بد في كل مسألة أن تنظر حينما تعتبر مقصدا من مقاصد الشرع في جزئية ما أن تزنه بميزان الاعتبار الشرعي. فإن اعتبره في الموضع عملت به وإن لم يعتبره طرحته. هذا هو الأصل في المقاصد وهذا هو المصل. ومن ظن أن المقاصد علم مستقل وأراد أن يفصله وقال بأنه يستقل بالشريعة فهذا خطأ. هذا خطأ. هذا يصح. هذا كلام يقال الآن فقط والناس قد ملأوا به الكتب وملأوا به المجالس والندوات واجتمعوا من كل حدد وصوب ينصرون هذا. ولكن أنت بالمقاييس القواعد المعرفية في تحقيق الماهية لا تعطيك هذا المدعى. لأنه أول ما يقال لك إذا كان هذا العلم علما ففي أي شيء ما هي الفوائد التي تؤخذ منه على وجه الخصوص؟ قد يقال الأحكام الصريحة، الأحكام الصريحة التي تؤخذ منها متعدية، وإذا كان هو أصلا من أصول الشرع، إذا كان أصلا من أصول الشرع لا يمكن أن يكون علما، لأن العلم هو مجموعة أصول ماشي بوحده. ممكن مثلا القياس يكون علم بوحده، لأنه يتعلق بأمور تتعلق بالنص، لأن القياس لا تجريه في جميع ما يصلح فيه، لا بد أن ترجع إلى ما يصلح فيه باعتبار نظري، لا بد أن ترجع من النص لتعلم هل يجري في هذا الموضع أو لا يجري. خلاصة الكلام أن العلم مقصود به هو الفن الذي له قواعده الخاصة التي ينفرد بها وحده وتؤخذ منه المعارف التي لا تؤخذ من علم آخر، هذا هو العلم. إذا خلاصة الكلام، ولماذا هذا المباحث الآن والاشتغال بالمقاصد الآن في كل مكان والعناية بها وحتى الشعب الآن ديال ما يسمى بالجامعات وذلك الشيء لهم اشتغال كبير بهذا؟ هذا فقط موضة، أنا أشوف الثقافة دائما أشوف الموضة، الموضة اللي جات يشتغل بها الناس فترة من الزمان، ثم بعد ذلك تأتي موضة أخرى، الموضة بحالة الشيء ديال الأزياء وما شابه ذلك. أما من التحقيق المعرفي الصحيح الذي يرجع إلى تحقيق الألفاظ في معانيها، فإنه يرى أن هذا لو كان علم مستقلا لكان المتقدمون قد فرضوه، ولما لم يكن علم مستقلا فإنه يعمل به كما يعلم بالأمارات. حد المقاصد أنها أمارات على الأحكام، والأمارات على الأحكام لا تجعل علما مستقلا، العرف يكون دليلا على الحكم، حال الشرط يكون دليلا على الحكم، حال مثلا وصف من الأوصاف في الإسكان قد يكون علامة على الحكم، إذا تلقاش حاجة مشكلة مثلا توفان قد يكون هذه الإسكان علامة على الحكم، وقد يكون مثلا الظلم في إذا ظهرت لك صورته علامة على الحكم، يكون علامة على الحكم الشرعي أمارة عليه يدل عليها، لأن الظلم لابد أن يجلب التحريم، والإسكان لابد أن يجلب التحريم، والعدل بين المتخاصمين أو شيء لابد أن يجلب القبول الشرعي، طلب الشرعي وقد يكون واجبا. على اتحاد الأمارات لا تعني علوما، هي ماشي شيء علوم، حفظ النفس قد تجده في بعض الأحيان فتفتي به كما هنا، ولكن هو مش علم، مش علم مستقل، بل هو أمارة على الحكم كغيره من الأمارات الأخرى. والناس في هذا العصر يستخفون بمثل هذا الرأي مع أنه هو الصحيح وهو الذي يعطيه الواقع والموضوع، يعني كان البعض يعتبر بأن هذا كلام غير صحيح وأنه إنما يقوله من لم يتفطن لعلم المقاصد وأن كذا إلى آخر ما هنالك، ولكن يجب أن يكون البيان لمهل هذه المدعى، لأن المدعى إذا الدعية لهذا المدعى من يدعى شيئا فعلي بالبينه، ولما لم نرى شيئا من هذا قد ظهر ذهبت الأذهان إلى هذه الجهة حتى إشعار آخر. أنا ما عرفت ماذا بس سبحان الله العظيم طوخي جب أولا ما شهد شيء، طوخي أبو سليمان طوخي من علماء الحنابلة، طوخي من علماء الحنابلة هو معروف عنهم نظريته في علم المقاصد، هو ما قال هذا بل النص وهذا الشيء اللي كتبوا عليه، وفي الحقيقة عنده هذيك الشرح ديال المقدمة وعنده كتاب في تفسير المعاصيك الأخر ذكر فيه هذا، لكن علاش العناية بالضبط هذه ديال الطوخي؟ لماذا العناية بكلام الطوفي لهذه؟ معنى الطوفي راح يقولوا بأنه مضطرب، بأن الطوفي أشعري العقيدة، رافضي سياسة، حنبلي في الفقه، هو يقول عن نفسه رافضي أشعري إنها إحدى الكبار. اسمه سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصاري أبو الربيع نجم الدين، فقه حنبلي من العلماء، ولد بقرية طوف أو طوفة من أعمال الصرصار في العراق، ودخل بغداد ورحل إلى دمشق وزار مصر وجاور بالحرمين وتوفي في بلد الخليل بفلسطين، له بغية السائل في أمهات المسائل أصول الدين والإكسير في قواعد التفسير المطبوع، والرياض النواظر في الأشبه والنظائر ومعرج الوصول في أصول الفقه، والذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة وتحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب والإشارة الإلهية والمباحث الأصولية والعذاب الواصب على أرواح النواصب الرفيد. نعم ثم المقصود حبس من أجله وطيف به في القاهرة، وتعالق على الإنجيل وشرح مقامات الحريرية والبلبل في أصول الفقه، اتصل به روضة الناظر وجنة المنافقة، رأيت تصوير نسخة من في المكتبة السعودية بالنسبة مواضع الحيث في فوائد امرئ القيس، لذلك كتبه مختصر الجامع الساحل من سنة مسكين هذا في 716 استوفى على أي حال. فمعروف عنه أنه هكذا أن هذا هو مذهبه. ومن يكتب هذا سجل النواصي فتقرر أنه رافضي خلافا لما يدعي بعض الناس بأنه لم يكن رافضيا وأنه ليس أشعريا وأنه ليس جبريا وأنه ليس هذا جميع المتناقضة وأشعري من واحد ناحية وحنبلي في الفقه بحال الأشعري المالكي بحال الزبري هو أشعري مالكي بحال الصوفي قديم المصحر النص هادشي اللي تيقول ولكن ما نظن. ودابا القضية ديال الدين سبحان الله العظيم راه واخا كيكون فيها واخا كيكون فيه ديك النظرية ديك الأقوال ديك الآراء وديك الشيء عندما تجد تلك الآراء وإن كانت لفقهين فإنك تجدها تفهم على ما تقتضيه النصوص لأنه تقديم المصلحة على النص متى يكون؟ نعم تقدم المصلحة على النص متفقين ما في شك أن المصلحة تقدم على النص ولكن متى؟ إذا كان صاحب هذه المصلحة قد خرج من دلالة هذا النص وحينئذ تقدم المصلحة التي قامت به أو تعلقت به على هذا النص. في هذه الحالة لا بد أن تقدم المصلحة على النص. مثلا أنت فرض عليك أن تصوم فرض عليك أن تصوم ووجب عليك الصوم ولكن لو صمت فإنك سوف تؤدي بكذلك إلى الهلك. إذن هنا حفظ النفس مصلحة مقدم على ماذا؟ على هذا النص. وليس معنى أنها مقدم على النص بمعنى أنها قورنت به لا، إن هذه المصلحة المعتبرة هنا في هذا الشخص أخرجته عن هذا النص ودخلت تحت نص آخر. وقوله تعالى فمن كان يكون مش أن المصلحة أن المصلحة تقدم على النص وصاحب داخل تحت النص تواف ما تقول ذلك. المصلحة تقدم على النص بمعنى أن رعاية ذلك المصلحة تخرج هذا الشخص من حكم هذا النص. مفهوم واضح بين كذلك لا مصلحة معتبرة تحت مصدر مهم تكون معتبرة وصافي تكون معتبرة وتدخل تحت دائرة الدائرة الشرعية المعتبرة وما في مشكلة. أن قد يكون الشيء مباحا وهذا هو حكم الشرع ثم تظهر في مخالفته مصلحة مصطلة فتذهب إليها. هذا هو مهم. الذي اعتبر في هذا الباب هو يجب أن يفسر كلام الطوفي على طريقته وعلى مقصود منه فإن فسر بذلك فإنه يصح. والناس الآن تكالبوا على هذه النظر على هذا القول وكتبت في الدراسات والبحوث ويدعو الناس إليه في مشارق الأرض ومغاربها ويتكلمون عنه وكأنهم وجدوه فتحا عظيما في الدين. أن الضغط الآن الذي وقع على المسلمين هو أنهم ألزمتهم النصوص ببعض الأمور التي يريدون أن يتخلصوا منها، بغاو يتخلصوا من شيء أمور من الدين. مثلا القضية ديال بعض الأمور تتعلق بالمرأة الإسلام والأمور التي تتعلق بالرداء، هذه الأمور حرصت الناس الذين يريدون أن يرى الغرب دينهم على خلاف مع ثقافتهم. وماذا فعلوا؟ هم في النصوص لا يمكن أن يتصرفوا لأن النصوص صريحة والدلالة محدودة وما عندهمش طرق أخرى لإخراج النصوص عن ظواهرها. قالوا إذن هذا الشيء سيخرج على طرق منها أن يقال بأن الذي يعتبر في الدين هو المصلحة، لأن المصلحة أمر مجمع عليه يقبله كل إنسان على وجه الأرض، فإذا ذكر بذلك قبله هو المصلحة. المصلحة هذه المصلحة مجمع أجمعت عليها العقود. ولكن باش هما يخرجوا من هذا الضيق الذي هم فيه أن وقعوا بشدة على جهة المصالح يبحثون فيها عن الطريقة التي يخرجون بها من دلالة النصوص، بمعنى أن هذه النصوص يتوقف العمل بها على تحقيق المصلحة الشرعية منها. نعم هذا مقبول ولكن مضبوط، ولكنه مضبوط. وفين كاين دابا الخلاف؟ كاين خلاف دابا واش المصلحة الشرعية يعمل بها في جميع مواطنها وإن كانت تخالف النص؟ قالوا نعم. ومن هنا قالوا بأن الشريعة الحقيقية هي التي يوخذ فيها بالمصلحة وتجعل فيها النصوص التي وردت ببعض الأسباب التي تحقق المصلحة وقد ضعفت مما تقدم عليها المصلحة. وهذا فيه يعني هذه جهة معتبرة عند كثير من الناس. مثلا السارق إذا سرق يقولون بأن الأصل في تهذيبه وزجره عند كما ورد في النصوص الشرعية هو القطع، قطع اليد. قالوا لا، هذه مصلحتك كانت في ذلك الزمن، فإذا قطعت الصريخ ارتزع الناس ووقع الفزع وخافوا، ولكن كان هذا القطع ضروريا لهذه الغاية. أما الآن فإنه يمكن أن يتوصل إلى إصلاح الناس بطرق أخرى، قال إلى السجن يؤدبوا يعلموا، وإذا كان سرقة من حاجة وعدم صنعة علم الصنعة، وما هو ما يسمونه بالإدماج في المجتمع، وإذا كان منحرفا عولج، وهذه ذلك من الوسائل التي تمكن من حصول المقصد الشرعي وهو الزجر ودفع الناس عن المفاسد، وكل ما يحقق هذا المقصد فهو داخل تحت المأمور به، ولن نقتصر على الوسيلة الشرعية الأصلية، لأنها وإن كانت مقبولة ومشروعة وكذا فهي وسيلة يتحقق بها الغرض في ذلك العصر، وجعلوا الأسباب الشرعية كالأسباب العادية. هذه الطريقة، جعلوا الأسباب الشرعية كالأسباب، فيقولون إذا كان الإنسان في الزمن الأول يصل إلى الحج عن طريق البعير، يركب البعير أو يمشي على رجليه، فهذه الوسيلة التي يمكنه أن يتوصل بها إلى هذا الأمر في ذلك الزمن. ونحن في هذا الزمن عندنا سيارات وطائرات وسفن، فلماذا نقتصر على تلك الوسيلة القديمة لنصل إلى الحج، وقد وجدت الوسيلة الأنفع والأسرع والأولى بالاعتبار؟ هذه طريقة لطريقتهم. إذن في هذه الحالة إذا قدمت المصلحة وجعلت هي الغاية كما يدعو إلى ذلك كثير من الناس، ما يسمى الآن بالنظرية التنويرية أو الاتجاه التنويري في الفقه الإسلامي، أن ما نقتصرش على الوسائل الشرعية الأولية التي وضعها الشرع، بل ناتي بكل وسيلة تحقق المراد، لأن غرض الشرع معروف وهو تحقيق هذه المصلحة، وأحكام الشرع معللة، وإذا عللت وعرفت مقاصدها عرفنا الغاية، وإذا عرفنا الغاية وهو الوصول إلى الحج، وعرفنا الغاية هو زجر الناس، فلماذا لا نتخذ جميع الوسائل وتكون شرعية باعتبار أننا ليس لنا غرض إلا تحقيق هذه المصلحة؟ كذلك وهذا الشيء كيف يكون فيه صح ولا ما صح؟ ها صح؟ علاش؟ لا، هادو كاع الناس حسنت نيتهم، أنا نقول لك هاد الناس عندهم ما عندهم حتى شي حاجة على الإسلام، ولكن استهواهم هذا الاتجاه، ما عندهم حتى شي حاجة لكي ضد الإسلام ولا ينون به شرا. هذه النظرية من الناحية الفقهية، الحاسب مداها محاسبة الفقه، هذا الشيء صحيح ولا ما صحش؟ أما ما عندهم غرض، يقدروا شي واحد يكون عندهم غرض، ولكن هادو ما عندهمش هاد الغرض، بان لكم صحيح ولا ما صحش؟ لا، هذيك تعب هي اللي فيها النظر، واش دابا الوسيلة التي قصد الشرع بها تحقيق مصلحة شرعية هي وسيلة متعبد بها، ولا هي وسيلة كالوسائل العادية؟ هو مع الوسيلة. نعم؟ تبان لكم وسيلة متعبد بها؟ دابا هو يستخدم وسيلة. إيه، ولكن هذه واضحة، يبقى لك شي تعبد. إيه، قد تبقى مصلحة. لا المصلحة متعددة التي خرجت منها، هذا غير المصلحة المعروفة، قد تكون في مصالح أخرى قد تستخرج بالنظر، فلا تتفع يقول هذه المصالح ما أهتمت متعرفوهاش بالكلية، ولو بقي الفعل ولو بقي السبب وارتفعت بعض المصلحة فإن مصالح أخرى قد تبقى، ماشي هذا هو ما هذا مثل ما كنا دابا هذه شيء أخرى، دابا عيد هذه المسألة بمذكرة الطوفي وذكرة هذا الشيء، لأن كثير من الناس الآن يقولون بهذا المذهب، وهو من يسمونهم بماذا؟ بالمقاصديين، وكان شي واحد سميتهم الفقهاء المقاصديون، هذه ميزتهم أن يقولوا بأن الشرع إذا حدد غاية وعرفناها أو استنبطناها فكل الوسائل التي توصل إليها مقبولة وإن كانت محدثة، ويصح أن يوضع القانون على وفقها، مفهوم؟ مثلا قطع يد السارق قد يؤدي بإنسان إلى أن لا يستطيع العمل، ويؤدي به ذلك أن تتعطل قوته على الكسب، هذه المستدى كانت ألغيت في زمان نزول هذا النص القرآني، ألغيت واعتبرت مصلحة الزجر مقدمة عليها، الزجر والكف الناس عن السرقة وما شابه ذلك كانت هي المعتبرة، كما هو معروف أن ما من مصلحة تقع إلا وقد وقعت معها مفسدة، ما كانش في الدنيا مصلحة لا تصحبها مفسدة، ما كانش نهائيا، إلا أنه إذا وجدت وسيلة تحقق هذه المصلحة مع عدم وجود هذه المفسدة، أليس هذا موجبا للاختيار والترجيح؟ دابا ما نقدروش نتصرفوا بزاف في الفقه، لأن الفقه بالنسبة للمذاهب الثلاثة ما فيش بزاف التصرف، مذاهب الحنبلي الحنفي فيه التصرف وسع شوية واسع. أما المذهب المالكي والشافعي والحنفي ضيق فيه التصرف، ما عليك بزاف النتائج الذهنية اللي عندك كيعطيك تعتبر على أصول المذهب. أما المذهب الحنفي ممكن فيه الساعة، هو واسع واسع فيه التصرف، والاعتبار الفقهي فيه أوسع من الآخر. دابا غير هذه المسألة راه هي خطيرة، إلا مسألة تدخل الفقه خطيرة، مفهوم؟ لأنهم دابا تيقولوا بأن هاد الناس الفقهاء الذين يسمونهم هما فقهاء التقليديين راه يلام عليهم أنهم ما بغاوش يقبلوا هاد الوسائل مع أنها تحقق المصلحة الشرعية. يقول أنتم جامدين على شي أمور مع أن الشرع، مع أن الغاية التي حددها الشرع يتوصل بها إلى هذا، فلماذا أنتم منعتم الناس من التنوير، ومنعتم الناس من التغيير الذي يوافق المصلحة الشرعية مع رعاية العصر وعدم وجود المعرة التي قد تلحق المسلمين ببعض الأمور التي قد تدفع الناس من الدخول فيه؟ أكشف يقولوا مفهوم؟ دابا غير هذا الشيء باش ما يكونش واحد يقول لك تخبى فيه شي حاجة ولا لا كاين شي أساس، شي اللي كاين. شنو بينكم دابا أنتم هذا؟ المقاصديين عندهم منهج صحيح؟ هذا اللي كيقول المقاصديين، واش المنهج صحيح ولا لا؟ لا تجد محددة من الشارع، مثلا محددة من الشارع، محددة من الشارع ووضع لها الشارع سببا يوصل إليها، وسنحق التصرف في إحداث أسباب تحققها أم لا، ولا واحد السبب اللي كاين هو الذي حدده الشارع. لا لا لا، حد ذاك الشيء هو القياس، حدهم هو الحق النظير لنا، لكن تجعل تغيير الحق هذا بهذا لتساويهما في تحقيق المصلحة، لكن حتى شي حاجة من هذا الشيء. هذه مشكلة، مشكلة. غير دابا ما معنى تعطيل النصوص؟ لأن تعطيل النصوص فيه جهتين، تعطيل ظواهر النصوص ولا تعطيل معنى النصوص. أن دابا راها عندنا جوج جهات في النص، دابا المذهب الظاهري أنك إذا عطلت ظاهر النص عطلت النص، وعند الآخرين إذا عطلت الظاهر والمعنى، إذا عطلت الظاهر مع المعنى، معنى اسم المعنى العلة والمناط. لا مزيان. دابا إلا جيت عند المالكي وعملت مثلا مع نجاحنا الشعير احنا مثلا، وعملت بالقوت والادخار في الربا، واش عملت بالنص الذي فيه الشعير وفي الشعير والبول ولا لا؟ عملت بالنص ولا ما عملت به؟ نعم، إذا كنت ممن يقول بالمعنى راه عملت بالنص، لأن النص فيه جهتان، فيه جهة المعنى وفيه جهة الله المقصود بالمعنى. لا المناط، لا المناط، لا ماشي الدلالة. المعنى في باب الفقه كيقصدوا بهاش، كيقصدوا به المناط، المناط. ما المفهوم اللي يدخل في المعنى؟ يدخل في المعنى، ولكن اللي كنقصدوا احنا هنا هو المعنى. شنو المعنى؟ يقول لك هذا يدل بمعناه على كذا، ما معنى يدل بمعناه؟ يدل بمناطه، هو المقصود. الشعير بالشعير ربا يدل بمعناه على ان الربا واقع في البر، ولا واقع مثلا فاش في الدره، اش قال؟ في الدرة، فهمتوا؟ دابا إذا كنت أنا عاملت مثلا بهذا المعنى الذي أخذته من الشعير بالشعير، وهو أن الربا يقع في المقتص والمدخر، واش أنا عاملت بهذا النص ولا ما عاملت به؟ ها؟ واش عاملت به ولا ما عاملت به؟ أقوله عند من يرى القياس يقول عاملت به، ها؟ واش عاملت به ولا لا؟ زين، وعند من يقول بعدم القياس يقول خالفت الدليل، خالفت النص. إذا نحن عندنا في المذاهب، في المذاهب الأربعة كلهم يقولون بالمعنى، كلهم يقولون بالمعنى، فيقولون وهذا اللفظ عام بمعنى، عام بمعنى لكل ما يقتل ويدخر، أو دال بمعناه لكل ما يكال، أو دال بمعناه لكل ما يوزن. هم ما قالوش دل عليه بلفظه، يقول دل عليه بماذا؟ بمعنى، أي بمناط الحكم فيه. دابا اللفظ، إذا جاء مثلا لفظ استخرجنا منه أن مناط الحكم في هذا هو تحقيق الزجر، وألغينا موضع الحكم الخاص وأخذنا المعنى وعملنا به، هل هذا من باب تعطيل النص؟ ها؟ لا ما فيش نص، ما فهمتوش هذا الشيء، ها؟ وهذا الشيء اللي بغينا، وشكون ما تيقولوش بالقياس؟ هما الظاهرية. إذا دابا هذا واش تعطيل النص ولا ما فيش؟ ها؟ تعطيل النص ولا ما فيش؟ أنت اللي قلت تعطيل النص، شو النص؟ ها؟ إذا ما معنى تعطيل النص هو إلغاؤه لفظا ومعنى، هذا هو. إذا استخرجنا مثلا، نحن غير كنهضروا على الطرق الفقهية الممكنة وسنعالج على ذلك بعض جهات النقد، دابا هذا مثلا استخرجنا من أن مقصود بقوله تعالى فاقطعوا أديهما هو الزجر، كذلك واستنبط منه مستنبطون أن الغرض ليس هو قطع اليد ولكن هو الزجر تخرجه منه ها؟ فقال الغرض هو الزجر وقال الزجر قد يقع بقطع اليد قد يقع بالدار قد يقع بالشاش قد يقع بالغرامة قد يقع بالتربية قد يقع بكذا وعدد عدة آلات وقال أخذتها من جهتي المناط هذه كلها أعطاها لي المناط مفهوم؟ زين هل يعتبر هذا معطينا النفس أم لا؟ لا يعتبر معطينا النفس كذلك؟ أه؟ بمقتضى القاعدة التي ذكرناها لم يعطينا النفس وهل يجوز هذا؟ هل يجوز أن يحدث أسبابا أسباب شرعية أخرى يتوصل بها إلى هذه الغاية أم لا؟ واش الأسباب يمكن فيها استخراج أسباب أخرى أم لا؟ جعل الشرع للزجر وقطع اليد مثلا فأردت أن تستخرج أسبابا أخرى توصل لها واش هذا جائز أو غير جائز؟ ها؟ وجائز شكون تقول؟ جائز ولا ماشي جائز؟ القياس ها؟ الأصل في الأسباب أنه لا يجري فيها ياس القياس هذه جهة واحدة الجهة الثانية أن هذا ماشي سبب هذا يعتبره الفقهاء عبادة ما كيعتبروش سبب وعبادة مستقيم مثله مثل الطهارة وهو إن كان وسيلة للصلاة فهو عبادة مستقيم وكل ما هو عبادة لا يمكن فيه قياس ولا يمكن فيه إحداث شيء آخر معه هذه هي الجهات ماشي نشوفوا نقولوا لا نمنعوا احنا المعنى والمنعوا لا لا لا المعنى كاين ولكن تكون طريقة سليمة ولا يقع فيها القوادح وما يؤدي إلى أن يسقط ذلك هم واش مفهوم هكذا إذا نظرنا إلى هذا ما الذي يستخرج منه أن المقاصد إذا عمل بها في محلها وما قصد منها فإنها حجة وإذا أخرجت وتوسل بها إلى أمور أخرى يمنع الشرع العمل بها فيه فإنها سوء صفقين شوف هذا شيء زين متى يعمل بالمقاصد الشرعية متى يجب العمل بالمقاصد الشرعية إذا كانت الأدلة ستنقلب إلى أضدادها إذا قصد الشرع في دليل مصلحة ثم وجدت أن ذلك الدليل سيقلب إلى الضد يتصرف في ضد ذلك حينئذ يجب إظهار المصلحة باعتبار أنها هي التي عليها المدار وتجعلها حينئذ جزءا من الدليل ويحاكم من خالفها ويرد قوله وتصرفه هذه يجب الأمر مثلا حكمة الشرع في وضع الحجر على الصبيان والمجانين علاش هو حفظ مصلحتهم وضرء المفسدة عنهم أو ما يسميه الفقهاء بالاختصار بالنظار هذا يختصره الفقهاء يقولوا حكمة هذا النظار والنظر هو حفظ مصالحه ودرء المفاسد عنه هذه هي حكمة الشرع في ذلك ولكن لم يصرح بها فإذا جاء شخص وأعطي الحظر وصارت له الولاية على صبي أو على مجنون ثم لوحظ بأنه يتصرف على خلاف النظر ماذا يعمل؟ يلغى هذا الحظر ويزال لأنه جعل السبب الشرعي إلى أمرين مقلوبا إلى ضده وهو جلب مفسدته ودفعه مصلحته هذه واحدة ثانيا كل النصوص الشرعية المتجهة إلى أرباب الحكم والآباء والأزواج وجميع من كلف بأمر يتعلق بالناس إذا وجد أنه يتصرف في تلك النصوص على خلاف مصالحها فإنه يذكر بالمصلحة ويبين له وتوزن به تصرفاته مبقاش كنعتبر أنه ولي ولا أنه زوج ولا أنه أب ولا أنها أم فقلاش كنعتبروا ذاك الشيء ولينا كنعتبروا هذاك الوصف زال لأن الشرع في اللغة شنو قال قال ولي الأبي مثلا هذا أخذ من الحديث ولي الأبي جبر ابنته صافي قال الأب للأبي جبر ابنته علق الحكم بماذا بالبنوة ها والذين يقصرون على البنوة مع عدم اعتبار المصلحة تيقولوا لهم أخطأتم لم تراعي أن تراعوا مقاصد الشرع في هذه المسألة فهذا الجابر وهو الأب سيزوج هذا البنت لرجلين لا يصلي سكير وهي متدينة وحنا معنا ما نديرو الشرع علق الجبر بماذا بالأبوة هذا خطأ هذا خطأ إنما علق الشرع الجبر بالأبي لأن الأصل في الآباء شدة الشفقة على بناته وحنانهم عليهم وحذبهم والدفع عن مصالحهم وضرء مفاسدهم، هذا هو الغالب. فلذلك علقه بالأب ليس باعتباره ذكرا وليس باعتباره أبا، لا باعتباره حنونا شفوقا، لأنها من لأن الأب من لوازمه الشفقة والحنان. ولذلك قد يصرح الشرع باللفظ وهو ينوي لازمه، فإذا فقد ذلك اللازم وتحقق من من من من عدمه فإنه يحكم عليه بضد ذلك الأمر، مفهوم؟ وهناك تكون المصلحة. وما قيل هنا يقال في الزوج، في الزوجة، الزوجة كلمة أدلة الطاعة للزوجة، أدلة الطاعة. سيدي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لنا الله تعالى، قال لنا إيه تفق. ولكن فيما لماذا ليشد نواه الأسرة، يكون أسرة أسرة قوية ويكون تماسك، ويكون هذا الفعل الذي تقوم بالمرأة مما يزيد في سلامة الأسرة وقوتها وتماسكها، لما هو معروف. فلو أن هذا الشخص استغل هذه الأحاديث وأراد أن يخرج عن مقاصدها إلى الضرر بها وإلحاق ما لا يجوز له إلحاقها بها من مفسدة، فإن هذا يلغى في هذه الساعة. علاش؟ لأن ما قصده الشرع قد حرف في هذا. هنا تكون المصالح الشرعية معتبرة ويجب أن تحضر ويجب أن تكون هي المعول عليها. وكذلك الأب في أولاده، الطاعة التي منحت له منحت له في حدود ما هو معلوم، فإن أفسدهم أو أراد إفسادهم وما شبه ذلك فإن تلك الأشياء تزيل. هذا معنى رعاية المقاصد في تنزيل النصوص على الجزئيات، وهذه أمثلة كافية، مفهوم؟ هذه أمثلة كافية لمن يفهم. وكذلك كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، فليس المقصود على التحريض على الالتزام بالموافقة والانسجام مع الحكيم أنه يستغل ذلك لاضطهاد الشعوب وأكل أموالها والاعتداء عليها ونصر الفساد فيها بدون أن يكلم. هذا تناقض في الدين كما هو تناقض في الأب الذي يظلم ابنته، وفي هذا الولي الذي تولى أمر الصبيان والمجانين وهو يتصرف في أموالهم بالظلم بلا فرق، لأن الولاية العامة والولاية الخاصة الأصل فيها بالاتفاق، الأصل فيها بالاتفاق هو رعاية مصالح الناس والدود عنها ودرء المفاسد عنهم على وجه الإطلاق. هنا كاين المشكل الكبير، هنا كيوقع عدم اعتبار المصالح الشرعية والمقاصد الشرعية في الأحكام في هذه الجزئيات. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه إذا حرم الشرع أمرا ثم آل العمل به إلى مفسدة أشد، حرمه ولكن إذا بقيت حريمه على هذا الحال سيؤدي إلى مفسدة أعظم، هذا التحريم يجب أن يراجع، لأن المفسدة التي ترتب عنه أشد. وأنت تقرأ في القرآن، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، مر الشخص بثلاث فألحق به جوع حرم عليه ما حرمه معروف، الميتة والدم ولحم الخنزير، ولو أنه بقي يحرمه على نفسه أدى به ذلك إلى مدى إلى التهلكة، أدى به ذلك إلى التهلكة إلى الهلاك. هذا الحرم الآن المستمر مع وجود هذه الجهة المعتبرة في المفسدة، استمرار هذا التحريم لا يجوز. لماذا؟ لأن المصلحة الشرعية التي ارتبط بها ذلك التحريم رفعت، وسال هذا التحريم يستعمل في محرمين أشد، في محرمين أشد، وهذا ينظم جميع المسائل في الشرع. والعبرة فقط بتحقيق الميزان في المعاناه الشرعيه في كل شيء، وهذا الشيء هذا الخلاف الشديد الافريقي، ماشي ان نميعوا المقاصد نديروها صافي نحصلوها على الدين بقينا نلعبوا ونبقوا نتصرفوا كانه لا ضابط لهذا الامر كما كيقول البعض. سيدي ان الشاطبي قد جاء بطريقه تلغى بها الطريقه الاولى في اصول الفقه، وذلك ان هؤلاء يستعملون البيان وهذا يستعمل البرهان، ويأخذ بالبرهان المنضبط وهي المصالح او لا، ويريدون بذلك أن يقولوا بأنهم وجدوا شيئا جديدا، هذا خطأ، هذا غير صحيح. كل دليل وكل قاعدة إذا عمل بها في غير محلها فإن ذلك يعتبر خطأ، وكل دليل وحجة أو قاعدة عمل بها في محلها فذلك شرع الله. القواعد لا يعمل بها في جميع المواضع، الأدلة لا يعمل بها في جميع المواضع، حفظ المصالح لا يعمل بها في جميع المواضع، وإنما ذلك يعرف بالميزان الشرعي في كل جزئية. هكذا إذا هذه المقاصد الشرعية هذا هو المعتبر. أما دابا نقول لا المقاصد الشرعية ما كيناش كاع نهائيا كما كيقولوا البعض، ما كاينش مقاصد شرعية كاع في هذا الشيء، ونقلب العدل إلى الظلم، ونقلب طلب المصلحة إلى طلب المفسدة، ونتوصل بالشرع إلى ظلم البشر، ونجعل دين الله تعالى قنطرة للظلم والاعتداء والفجور. وكيقولوا لنا الله سيدي ناخذ بدلالة النص، وسيدي حنا ناخذ بالنص، لا أخذت بالنص ولا عرفت النص، وأنت تنزل النص في غير موضعه. وهذا هو المشكل، أن سلطة تنزيل النص، فقه تنزيل النص، فقه تنزيل القاعدة، فقه العمل بالمقاصد. حنا دابا ماشي خصنا في المقاصد، خصنا فقه العمل بالمقاصد، فقه العمل بالدليل، فقه العمل بالقاعدة. يعني شو ولا دابا إنسان تنزل النص وبالضجر، خصوص الضجر، وكيتلف عباد الله. نص لا يوجد نص في الدنيا ينزل على جميع البشر، لا يوجد إلا ما يتعلق بالإيمان والكفر فقط وما يلحق بهما. أما الأمور الأخرى أفعال الجوارح لا يوجد نص تنزل على جميع الخلق، ولا يوجد نص أو قاعدة في الدنيا تعم جميع الناس مع اختلاف أحوالهم. ما كيناش دليل الذي يعم جميع الناس. قد يعم هذا ولا يعم هذا، قد يكون في هذا ولا باعتبار الأحوال، باعتبار الأحوال التي تمنع من التنزيل، وهذا هو الخطأ. إذن خلاصة الكلام أن مما تقع عنه غافلته هو هذه القواعد في هذا الباب. كي تنزل عليك مثلا نص يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحق بصحبتك؟ أمك ثم أمك ثم أمك. الأم اللي كتشوف هذا الشيء كتقول مفرعنا راجل تزوج كل مرة طلق امرأة، امرأة ما عليش باش نطلق، دبر سلف، لا ضروري تطلق، الله يهديك الوالدة طلقت المرأة الأولى أطلقها، أمك ثم أمك ثم أمك كيطلقها بعد شهر راسك يلا تزوج، لا امرأة ما في ما يجوز، أمك ثم أمك ثم أمك. أنت دابا هذا الحديث اللي استعملتي فيما ذكرتي لها شي حاجة تجيب لك واحد الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يقبل هذا؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم يقبل لك أنك أنت هذا الشيء تعذب به في الدنيا بالحديث؟ حديث تعذب به عباد الله؟ نفس الأمر عند من تولى أمراء المسلمين، القاضي ولا القاج ولا الباشا ولا اللي بغى يكون. عرفت يسمعوا شي حديث تيقول لك شوف هو الأمر منكم، إيه إذا مشيت أنت بحقي وأولي الأمر منكم، وراه الفجاس اللي كاين في البلاد وأولي الأمر منكم، فيما تحرفي وأولي الأمر منكم. ها تمشي عند باك حتى شوف دابا الإسلام كيفاش تقلب، تمشي عند باك في البيت تقول الوالد راه كيبان لي إن شاء الله كيفاش؟ باباك وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا، الله يهديك الوالد راه أنا غادي نضيع قدام الناس، أنا شكون كيمشيو كيقراو واش أنا بغيت نخدم؟ خدم باباك سير خرج الغد، الله يهديك الوالد وبالوالدين إحسانا. شكون غادي يجيب الدين ديال هذا الفقير؟ وهذاك الشيء راه ماشي إحسانا، هذاك إخشانا، راه هذيك الخشونة ماشي الإحسان. والفقير راه فهمتي النص على غير مراده، راك وليتي كتستعمل القرآن في ظلم الخلق، وليتي كتأذي الناس بما يجب أن يكون رحمة، ما جعله الله رحمة، جعلته أنت نقمة. الله يهديك فهمو الدين، راه الدين ما فيهش هذاك الشيء. لا يوجد في الأرض تسليط عبد على عبد على وجه الأرض، ولا يمكن للإسلام أن يقبل الظلم، ولا يقبل الإسلام أن يقبل العدل. أما هذا الشيء يد موازنة بين المصالح والمفاسد هذه مسألة أخرى، ولكن هذا السيد الذي صرف الدليل إلى غير وجهه فإنه يحاكم عليه يوم القيامة أمام الله للتحكم عليه. ولهذا المقاصد الشرعية ضرورية لكبح جماح الشر ديال البشر، لأنه لم حددتش المقصد الشرعي وما بينتي الحد ديالو غيولي مفرع. ها دابا كاين دابا زيد دابا الملتزمين كيقول لك المرأة تلزمها طاعتي، واهلي فين مشى؟ واهلي فين غادي؟ يضرب والشتم والهضار ويقول لك سيدي ألا تلزمها طاعتي وأنت لا تلزمك طاعة الله؟ من الذي أباح لك هذا؟ تلزمها طاعتك وتلزمك طاعة الله وأنت أطعت الله في هذا الذي تفعله؟ من أباح لك هذا؟ وهنا هذا أصبح الدين الآن، كل من فرض إنسان بنص أو بكلمة جعلها الإسلام وحدها لأنها توافق هواه، وينسبها الأخرى التي تضبطه والتي تحدد له حدوده والتي تلزمه بمئة ألف نص آخر ما يشوفه، لكن ما تشوفه تشوفه غير هذه المسيئة لأنها توافق هواه. ولهذا في المقاصد الشرعية ضرورية لفهم الدين على الحقيقة، وإلا أصبح الظلم بالنصوص الشرعية واقعا. أنت كذلك؟ ها؟ وأجسنا لي كنشوف إنما كان هذا نجدب على هذا الشيء، إنما كان هذا على مسألة ديال ضبط نصوص الشرعية في المحال الذي تستغل فيه نقل لنا السارق لا عون باش تقطع يد السارق شحال من شروط بعد أول. أولا أن يد السارق لا يمكن أن يقطع حتى يشعر بجرائم هذا الحكم أولا، مش عارف يقطع ليه. ثانيا أن يكون مستغنيا عن السارقة، فهم أن لا يكون له تأويل في السارقة، غير عنده تأويل راه ممنوع تقطع ليه. أقول لك أنا ما كيعطيونيش حق من بيت المال، أنا مظلوم، أنا الدولة طردتني، أنا تعدوا عليا، ما بغاوش يخدموني، ما بغاوش يديروا ليا، راه ما يقدرش ما يمكنش تقطع عليه اليد إلا عنده تأويلات ولا عنده شبهات، شبهات راه ممنوع تقطع عليه اليد، وخاصة إذا كان يسوق الأمور الشرعية، باش تقطع عليه خصك شحال من شرط، خاصك تقطع عليه، خاصك تبقى الشارع في جميع الجهات باش توصل اليد، اليد متى غادي توصل ليه، باش تقطع عليه خصك تطبق الشريعة كلها. ما يجب له، ما يحق له، ما يلزمه، ما يشترط فيه، توصل هذيك الأمر آخر ما يفكر فيه، آخر أمر، وقد يكون ثم يدرأ بالشبهات. ما يوم ماله مش يقول تحقق ولا تحقق، قال تحقق بمعنى ثبت والتوفي للمطوعة دي. حققته فتحقق أسكدت عبد البر احنا مقابلنا غير الألفاظ دابا. غير المشكل دابا اللي كاين هو أن دابا الدين والتي تستغرف التعذيب والتي تستغرف الإيلام ما مفهومش منه المراد. الله تعالى وصى الوالدين لأنهم يكونوا ضعيفا ويحتاجون إلى الحنان ويحتاجون إلى العطف ويحتاجون إلى العطاء ويحتاجون إلى الرحمة ويجب أن نحفظه. ولكن شنو كيوقع؟ ولدي في الآية التي جاءت للرحمة والشفقة والحنان والألفة والانسجام وزع المحبة والخير في البيت والأسرة وبن وليد وبن والدين، ودابا بحال هذه الأمور هذه، من الذي أخرجها عن هذه الحالة إلى حالة الظلم وحالة الضرر؟ عدم فهم مقاصد الشرع من النص. هذا الشيء كاين. وحتى تبلى به عاد تشوفوا تبلى به تبلى به ويسولوك الناس ويشكيو عليك الناس ويجيو الناس اشاف الافواج يسقسوك هاد المصائب هادي تعرف كيفاش، وتسمع الوالدين ملي كيحتجوا بالقران والحديث تقول لي سبحان الله الفقير رمضة بس تشرح هو اللي عطاني هاد الشيء كله. اي عطاك شرع الخير وتستغني على هاد الظلم وتستغني على هاد الكذاب، ولكن قلبت الشريعه الى ضدها راه ما عليك ما تدي، تقدر تكون الامور عكسيه، والا وقعت الامور عكسيه وصارت وصار الشر من الجانب من الجهات الاخرى راك انت هي السبب، لكنك ما انضبطتي حتى اعطيتي الشر من الاخر. وكذا يقول الاب ويقول الحاج ويقول الحاكم نفس الامر بلا فرق، راه لا مثلا ما وصلش عليهم لان الله تعالى كيقدسهم ولا ولا سميتو يقول لهم هؤلاء الناس طولب منهم الانضباط والابتعاد عن الاشرار والابتعاد عن الظلم والابتعاد عن سفك الدماء لحفظ المسلمين وحفظ أعراضهم وأرواحهم وأنفسهم، وطيعونكم ولكن بشرط أن لا تستعملوا هذا في ضد الذي أراده الشرع. لأن مثلا إلى أنا أردت الخير عن مجموعة من الناس أو شاهم الشرع مثلا بالطاعة، ماشي معناها أنني غادي نستعمل هذه الآية باش نظلمهم، لا، باش يتعاون معايا هذه الآية كتعاوني باش يكون الخير والوفاء والرحمة والحنان والعطف بين الخلق والتعاون ودرء الأشرار، هذا هو المراد. إذا فهمت المقاصد على هذا الوجه صح، وإن لم تفهم فإلى الجحيم. هذا مفهوم؟ هذا الشيء ليك متفق على شو لا متفق عليه، واش متفقين ولا متفقين متفق عليه، وراء هذا الشيء هو المقصود برعاية المصالح بمقاصد الشرعية في تنزيل الأحكام بين جدا. كذلك هذا تنزع كل الحقوق من الإنسان إذا إذا إذا إذا خرج بها عن حكمتها. رقد الوالدين مثلا يكونوا هم المجرمون، وخا يكونوا ولد عاقل يكون الوالد عقل، خذ الوالدات تكون عندهم نصيب كبير من ذلك. يقدر الإنسان مثلا يخرج ويدرس في أفعال ماشي هي هذيك، ويكون الذين تولوا أمره هم السبب، ويقع عليهم الإثم بمثل ما يقع عليه الإثم. إذا كان مقاصد الشرعية اللي كتؤذي الدارب وكتستعملوا في بيان الحق، هذه هي مواضع المقاصد هنا هنا. أما ما سوى ذلك فإنه إن لم يظهر فيها شيء من هذا والدليل باق على حكمته والمسألة جارية على أسسها لا يمكن للمقاصد والمصلحة أن تؤثر. وسمعت هذا الشيء هكذا. إذا ما فين كاين الإشكال دابا؟ شكون دابا اللي هما مخطئون؟ جوج. من بالغ في الأخذ بالمقاصد مبالغة شديدة ولم يستعمل التوازن ولم يستعمل قضية الترجيح، قضية لها فقط تركت. الطرف الآخر الذين أرغوها. الذين أرغوها أخطأوا، والذين أفرطوا فيها أخطأوا. وخير الأمور وسط هو من مسافر الوسط فذاك هو المصطفى. بس فهمتوا شي حاجه ولا والو؟ ها هادشي اللي كيبان ليا. حنا دابا اللي تربى في شي مدرسه ديال المصالح ما كيبغيش يسمع يرجع للوسط، تربى في شي ديال المقاصد وكشي استخفوا بك اللي قلت لي راه المقاصد خصها تضبط، راه الفقه المصالح مخصوص تضبط بها الامور ديالك، ماشي تبقى تقول المقاصد المقاصد المقاصد والمصالح المصالح المصالح حتى ولا الدين كله تابع للاهواء. لا، راه هادشي يؤدي الى تحكيم الاهواء. والاخر الطرف الاخر الذي ربي على الأخذ بالنص هكذا اللفظ بدون تمام النظر بدون رعاية الجهاد. هذا وهذا كلاهما لا يمكن أن تتفق معه لا مع هذا ولا مع هذا. وخير الأمور وإذا تأملت ونظرت بإنصاف مشيت مع الشريعة ورعيت كل جهة يجب أن تراعيها فستؤدي بك إلى هذه النتيجة التي ذكرناها. متفق على هذا الشيء؟ وتتفق معي ولا لا؟ ها؟ النصوص الشرعية تستعمل ضد ما قصد سبب ماذا حمل غير المقاصد لا غير المقاصد غير المقاصد المدركة قضية ديال العبادة ما كنهضروش عليه غير المسائل ديال المعاملات لأن هذيك مدركة المعاملات مثلا في المعاملات وغيرها مدركة مفصلة مبينة معروفة لا العبادة العبادة ما فيها العبادة ما كيدخلهاش هذاك النظر لا لا نعم حدود عبادة ما فيهاش احنا كنهضروا غير فقط في الأمور اللي هي في العلاقة بين الناس علاقة بين الناس يجب أن تضبط بالمقاصد فإذا ضبطت بالمقاصد وحددت فإن الشر سينكف إذا لم تضبط فكل إنسان سيستعمل الدليل الشرعي في ظلم الآخر ولا لا ولا ما كيف دابا تقول ما حد يقول لك عندي حقوقي عندي حقوق الدليل يقول لك عندي حقوق الأب يقول لك عندي حقوق الجار يقول لك عندي حقوق واحد يقول لك حقوق وكيستعمل داك الشيء بواحد الطريقة فيها تجاوز وفيها ظلم ويخصك تضبط ولا لا الحقوق تعطى ليك باش تعرف واحد الغايه اخرى هذاك المقصد عنده مقصد هذاك المقصد يقصد الشرع هذيك الحكمه نعم كاين ولكن راه مقصد هذيك هو الوسيله ماشي هو الغايه ماشي التحكم ديال الحاجير هو المقصود ماشي التحكم ديال الرجل هو المقصود ماشي التحكم ديال الاب في الاولاد ديالو هو المقصود لا هذيك هي الوسيله من وسائل الاصلاح ووسيله من وسائل المقاصد الشرعيه العظمى التي أرادها الله تعالى من الناس. مش حاجة الله يجيب تيسير ها؟ مفهوم ولا؟ هذه الأساس. ما تشوفش أنت المقصد. تقول مثلا أنا الله تعالى أوصى علي هذا هو المقصد يرصع والكل أنا مطاع. لا. قلب علاش؟ راه كاين شي حكمة أخرى أرادها الله تعالى. خاصك تستعمل هذاك الحكم الشرعي فيما أراده الله. هو أن تزيد في الانسجام وتزيد في الخال وتزيد في مثلا الحاكم. أعطاه الشرع مثلا أنه يطاع مثلا خاصه يستغل هذه الطاعة هذه في المزيد من المقاصد الشرعية المطلوبة وهو أن تكون الأمة محفوظة وأعراضها محفوظة وأموالها محفوظة وأرزاقها محفوظة ومكرمة ها والآخرين يجدوا معها في نفس الطريق هو من عنده وهو من عندهم ها ولا لا ولا هو يخرب وانت تبني استغل نصوص الشرع من أجل الضد ديال الشريعة ما يتم كل شيء ما يتم كل شيء هذا لا تخريب عليه واجبات وله حقوق وللأمة واجبات ولها حقوق إذا توازنت الأمة بهذا الميزان هو يقدر يستعمل القوة إذا ما بغاش يستعمل القوة عنده الحق يفرض الحق ما كان مشكل لأن كاين الناس اللي ما غاديش يتفقوا معاه ما غاديش يتوازنوا معاه هذاك اللي عنده الحق أنه يدير الأمور صارمة ولهذا الشيء طلب من الأمة باش تدير له طاعة طلب من الأمة تكون معاه باش يطبق الخير على من يريد الشر هكذا عنده الحق ما أحد يناقشه في ذلك ولكن يخرج منه هو الشر ويخرج منه هو الظلم ويخرج منه الطغيان بالأدلة الشرعية هذا لا يقوله مسلمون على وجه الأرض ولا يقبل ومن أعانه على ذلك فإنه في الأثر من أعان ظالما سلطه الله عليه مفهوم شركي على حساب الشيء في اسمه شنو هي هذه الوسيلة واش تعبدية ولا ماشي تعبدية على حسب ما ماشي نص عليه خصنا نشوفوا النوع ديال هذيك الوسيله شنو هي ماشي تعبديه ولا عاديه ولا كل شيء حكمه ماشي نجيو ننزلوا حكم كل شيء يعني العام ما كاينش هنا يتحرف الامور باش تضل الاخر ماشي يجوز على كل حال نتوما دابا غادي تسمعوا المقاصد في محلها ما خصكمش تناقشوا شي حاجه اللي ما خرجش في المصالح لا تكونوا ضد المقاصد ولا تكونوا مائعين ماشي الميوعه ماشي الانكار شنو اللي بان لي انا والله أعلم. هذا خرجنا منه عند قوله وجب حفظ النفس خرجنا منه إلى المقاصد للتنبيه فقط وهذا كله علم شرعي ولا فرق بين هذه المسألة والمسألة التي في خالد أليس كذلك؟ فهمتوا هذا الشيء؟ فهمتوش؟ ثم قال وسبها في الحكمين معا وهما الجواز والوجوب للمريض قوله كحامل ومرضع لم يمكنهما أي المرضع إشجار لعدم مال أو مرضعة أو لم يقبلها أو غيره الحامل من أصحاب الرخص يجوز لها أن تفطر في رمضان إذا أحست بأنها يشق عليها الصوم وتشعر بأن استمرارها في هذا الأمر قد يفضي بها إلى الوقوع في ضرر، أو لم يكن كذلك ولكنها شق عليها الصوم مشقة زائدة على الحد المعتاد. قال: كحامل ومرضع. وكذلك المرضع يجوز لها أن تفطر في رمضان، والمرضع لقع المرأة التي ولدت ثم إنها ترضع، أو التي قام بها هذا الوصف وإن لم ترضع بالفعل، لأن كلمة مرضع لا تستلزم الفعل، إنما هو وصف إذا قام بالمرأة وإن لم تكن ترضع فإنها تسمى مرضعة. والمرضع المرأة التي ولدت وكان بمقتضى العادة عليها أن ترضع. وإن زيدت التاء وقيل مرضعة فإن هذا الوصف يطلق على التي ترضع وإن لم تكن والدة، نفرق بينهما بهذا الاعتبار، فهذه التي ولدت والولد يرضع تسمى مرضعا، وهذه التي تطعمه تسمى مرضعة. وسقطت التاء من مرضع لوجود الاختصاص، لأن كل وصف بالمرأة يخص فإنه لا يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بالتاء، وذلك لوجود الاستحالة، كالمرأة الحائض، المرأة الحامل لا يقال فيها حائضة لأنه لا يوجد سبب لوجود التأنيث، لأن التأنيث إنما يؤتى به من أجل إزالة اللبس، واللبس هنا غير وارد باستحالة أن يكون الرجل حاملا. وكذلك الحائض نفس الأمر، ومثل ذلك المرضع، سقوط التاء في هذه الألفاظ لوجود الاختصاص بهذه الصفات. قال: ومرضع أيضا يجوز لها أن تفطر إذا كانت مرضعة، المرضع التي ترضع بالفعل أنها تطعم ولدها من لبنها، لكن بشروط: الأول إذا لم يمكنها استئجار لعدم مال، أو مرضعة أو لم يقبلها لعدم مال، لم تستطع أن تستأجر من ترضع هذا الولد لأنها لا تملك مالا، أو لم تجد مرضعة لها مال ولكنها لا تجد مرضعة، أو لها مال ووجدت مرضعة ولكن الولد لم يقبلها فهو لا يريد أن يرضع غير أمه. فإذا كانت المرأة ذات مال ووجدت مرضعة وقبل الولد هذه المرضعة لا يجوز لها أن تفطر. هذه الشروط التي زادها المالكية في هذا الأمر هو لتمام استحقاق الرخصة وتحقق الضرورة، أن تحقق الضرورة يكون في كل موضع بحسبه. فإذا كانت المرأة تستطيع أن تدفع عنها هذا الأمر بالاستئجار وقد توفر لها هذا الأمر وقد ارتفعت عنها الضرورة، وكذلك إن لم يكن لها مال ولكنها تجد مرضعة ترجع لهذا الولد بلا مال، فهذه أيضا ارتفعت عنها الضرورة، وإذا ارتفعت الضرورة ارتفع الحكم، لأن الله تعالى علق في القرآن العظيم الرخصة بالاضطرار، فما نضطر غير باغ. وحد النظر الفقهي تحقيق هذا اللفظ بحسب المواضع، وهذا هو معنى تعبد الله سبحانه وتعالى بحدود ألفاظه، عندما ذكر قوله تعالى فمن اضطر استخرج منه المضطر، لكن من هو المضطر؟ حتى نعبد الله تعالى بما حدد وبما بين، لا بد من الجمع بين الأدلة في الحمل على الحقائق هو معروف، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. للتذكير فإن عبد الله بن حذافة ما هو معروف كان أميرا على الجيش في سرية عليها، وسواء النبي صلى الله عليه وسلم أمره لكن أمره أدل الجيش على سرية، فذهب بالجنود ثم غضب منهم فقال: ألم تؤمروا بطاعتي من حديث؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتموه ودخلتم في النار. فجمعوا الحطاب وأوقدوا النار فهموا بالدخول، فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ما تبع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ندخل في النار؟ وتجادلوا وتناقشوا ثم خمدت النار وخمدت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها. هؤلاء لم يحققوا معنى الطاعة، الطاعة للأمير يجب أن تؤخذ، ولكن يجب أن تؤخذ بضوابط وقواعد ومعارف علمية، فصرفها إلى الظاهر خلاف الفقه. فلذلك إذا قال ثمن اضطر وأطلقنا اللفظ ولم نحدث بالأدلة ولم نضبط بأدلة أخرى في المقام ولم نسمي من نظر في تحقيق ألفاظ الشرع، فإن هو الفقه إذن. لذلك فإذا قال الفقهاء والمرضع ترضع ولكن بشرط أن تصل إلى الضرورة، ما تركوا للأمر، ما تركوا هذا الأمر هكذا يتناصحوا فيه الناس، ولكن ضبطوه بما به يتبين. فقالوا لها حق في أن ترضع أن تفطر، ولكن بشرط أن تكون لا تجد مالا تستأجر به، أو وجدت مالا ولكن لا تجد مرضعة، أو وجدت مرضعة ولكنه لم يقبلها. في هذه الحالة سترضع الولد، ويحق لها في هذه الحالة أن تفطر لأن الضرورة حقت على حد النظر الفقهي عليها أو في حقها. ثم إذا لم تجد شيئا من ذلك لا بد من شرط آخر، وهو إذا خافتا بالصوم على ولديهما، لأن الضرورة لا تكون إلا من خوف، من خوف شيء، ولكن الخوف الغالب وليس الخوف المظنون المرجوح، أن تعليق الرخصة بأمر يجب أن يكون ذلك الأمر الذي علق به أمر الرخصة أن يكون محققا، هذا لا شك فيه، أو أن يكون غالب الظن يدل على وقوعه. وأما إذا كان هذا الأمر الذي علقت به الرخصة لم يصل إلى هذه الدرجة في الثبوت إنه لا يصار إليه. لماذا؟ لأنه الضرورة إنما وجدت من أجل أن ترفع عن المكلف حالا من الأحوال التي وجب شرعا أن ترفع. أن الرخصة إذا وجدت فقد وجدت لدفع حال حرم الشرع التلبس به. درت الرخصة مكمل. الرخصة في الأصل جاءت لرفع حال محرم التلبس به أو الوقوع فيه، هو المقصود. ولم توضع فقط من أجل رفع المشقة هكذا، لا، المشقة قد تكون مشروعة ويجب على من يتحملها، لكن إذا أدت إلى أن يكون في حال حرم شرعا أن يقع في المرأة تكون رخصة واجبة، لا يستمر به الحال وقع في انتهاك عرضه، أو يستمر به الحال وقع به الأمر في نقص في دينه أو ما شبه هذا، هذا لا بد أن تعطى له الرخصة، لأن طاقته وجهده وما كلفه الله تعالى به قد زال، لا بد أن ننظر إلى هذه الجهة. ولذلك قالوا إن خافتا على ولديهما، خافتا عليه مرضا قد يحق به وقد يصحبه حتى الموت، أو خافتا عليه أن يصاب في جارحة من جوارحه كان يذهب سمعه أو بصره أو شيئا من هذا، أو لم يخاف عليه هذا ولا هذا ولكن خاف على نفسيهما، إذا استمر بهما، إذا استمر الحال على الصوم أن يلحق بهما هذا. إن خافت عليه المرض زيادته ويجب إن خافت هلاكا أو شديد أذى، أما خوفهما على أنفسيهما فهو داخل في قومه المرض. ولا يمكن أن يقول شخص بأنني امتثلت أمر الله تعالى وضحيت بنفسي مقابل ديني، لأن الدين ارتفع وصار الدين شيئا آخر. بعدما صرت صاحب رخصة وجب عليك الانتقال إليها، الشرع ارتفع من الحكم الأولي، فلا يمكن لك أن تتقرب به، وليس كالجهاد مثلا، فالجهاد يستقر حكمه ويستمر حتى يموت يستشهد المجاهد، هذا لا نتحدث عنه، وسيلة باقية لم ترتفع. أما الأمور الأخرى، مثلا كان يقول الإنسان أتقرب إلى الله تعالى بتضحيتي بنفسي بصومين، ثم يستمر في العطش أو في الجوع حتى يموت حتى يهلك نفسه ويقول أنا تقربت إلى الله تعالى، هذا خطأ، حكم ارتفع من قاس الحكم ديال التقرب اللي في العبادة، من قاس عبادة أصبحت معصية، كأنك أتيت أمرا من الأمور المحرمة في الشرع، وبذلك فإن هذا الذي يظنه بعض الناس خلاف الشرع، لأن الحكم إذا تغير في حق الشخص انتهت فيه العبادة، وصار البقاء في ذلك بين أمرين، إما أن يكون معصية وإما أن يكون خلاف الأولى، فإن كان يؤدي إلى هلاك محرم وحالة يجب في الشرع رفعها فهذا يسمى فعلا محرما وقد يحاسب عليه لأنه عصى الله تعالى، وقد يحاسب الله تعالى، وفي قد يحاسب عليه لأنه عصى ربه في هذا الأمر. أو إذا استمر في ذلك الحال لن يهلك، لن يموت، ولن حق به شيء من هذا ولكنه قد يقع في شدة عالة ومشقة. هذا في حقيقة الأمر اختلف الفقهاء في حقه، فمنهم من قال بأنه مأزور، ومنهم من قال بأنه غير مأزور لأنه زاد على نفسه ما لا يتقوله. وقوله صلى الله عليه وسلم حجك على قدر نصبك، هذا لا يدخل فيه أن العبادة تتفاوت بزيادة في المشقة والشدة. والمقرر عند العلماء أن الاتباع أفضل من المشقة، هي السنة، الاتباع أفضل من المشقة. مشقة يجب يقوم بالليل ويجتهد يحصل المرض تحت المرض نزل المرض يطلع المرض، مع المخالفة في هذا لا شيء في هذا، إذا كانت في المخالفة هذا فعل ساقط. وإذا اجتمع النصب مع الاتباع قدم الاتباع، قدم الاتباع. والاتباع يكون على جهات، قد يكون من جهة الامتثال، وقد يكون من جهة الدوام. هذا ما يفقهه كثير من الأوجه، ويكون يعمقين وبصل الجديد، لأنه لو قام كما تريد لن يستمر، وكي هو مستمر عنده غير برو، عنده غير دكا سميته دك ليركات ليركات، ولكن لا شيء يخدم به ما هاش علاقة له. تكلفه بأن يمشي بالسرعة التي لا يستطيعها، لا يمكن أن يتفق هذا. إذن خلاصة القول أن المشقة إذا وجدت وقد طلب الشرع رفعها مع المشيئة، هذا اختلف فيه الفقهاء، قال بعضهم فيه الأجر وقال ليس فيه الأجر، لأن هذه مشقة زائدة الشرع قد أعطاه الرخصة. المشقة التي تدخل في باب قمع الهوى وإرغام النفس على التقوى وتطهير النفس من الرذائل وإزالة الرعونات، هذه عبادة. والمشقة التي تؤدي إلى هلاك في الأبدان أو في العقول أو ما شابه ذلك، هذه مشقة فيها معصية، لأن الحمل مرض والرضاع في حكمه، الرضاع في حكمه. وإذا كانت الحامل لا إطعام عليها بخلاف المربع، فإن أمكنها الاستئجار وجب صومها. ثم إذا استأجرت هذه المرأة، من الذي يؤدي أجرة الإرضاع؟ هل تلزم الولد إذا كان له مال؟ ولد القلقون في البنك، أولاد الملوك والرؤساء أصحاب الأموال، كيولد نهار يولد يقلقون في البنك. هذا إن استأسرته أمه، فإن هذا المال يؤخذ من مال الولد، من الولد يؤخذ من ماله هو، ولا يؤخذ من مال الأبوين. فقد يستغرب البعض هذا، كيف هذا؟ مع من المعلوم أن النفقة في مال، من المعلوم أنه كل من كلفت بالإنفاق عليه إذا استغنى عنك وكان له مال، إذا عنده مال وأتى بأمر خارج مما هو من النفقة المعتادة، أن ذلك يكون من ماله، لأن الأصل أنك تنفق عن الولد إذا كان هذه النفقة عادية معتادة. أما إذا خرجت عن المعتاد ودخلت في مثل هذا فإنها تكون من مال الولد، وستمر بنا أمثلة من هذا الصنف. إن كان له مال لأنه بمنزلة فرحة سقط رضاعه عن أمه بلزوم السم لها ونفقته في ماله. ثم إن لم يكن له مال ووجد مال الأبوين، هل تكون في مال الأب وهو الراجع لأن نفقته حينئذ، أو في مالها تأويلان؟ إن لم يكن للولد مال، هنا عندنا جوج الجهات، وهناك يحتاج إلى تحقيق المناط، نحقق المناط في الفروع. الولد ليس له مال، ولكن أبوه له مال وأمه لها مال. هذا في البوادي ما كاين شيء، لكن في المدن ما يسمى بالطبقة الراقية. إذا خلاصة القول أنه إذا تردد الحكم بين أن يكون عن الأم، لأن من الذي يلزمها الإرضاع؟ الأم هي التي يلزمها الإرضاع، هذا هو الأصل. ولكن سقط عنها بالعجز، سقط عنها بالعجز ولها مال، هل نستصحب الحكم بعد السقوط؟ فنقول وإذا سقط عنها بالفعل وجب عليها في المال بناء على وجود البدل، لأن إن لم تستطع أن تفعل ذلك بالفعل تستطيع أن تفعل ذلك بالمال. فهل نستصحب حكم الوجوب على المرأة في سائر الحالات حتى تصل إلى درجة العجز المطلق؟ ذهب إلى ذلك بعض، وقالوا لأنه إذا سقط عنك الفرض من جهة وأمكنك أن تأتيه من جهة تنتقل إليها على وجه البدلية، وهذا أصل في الشريعة، فأنت تعجز عن الوقوف في الصلاة تصلي جالسا، وتستصحب الأحوال إلى درجة السقوط الكامل. ومنهم من رأى بأن السقوط الفعلي ينتقل الأمر إلى المال، وإذا انتقل الأمر إلى الإنفاق ثبت في مال الولي، لأنها حينئذ انتقلت من الوصف الذي يجب به على المرأة والقدرة على الإرضاع ووقع في ما الآن. ولكن هنا جهتان متعارضتان، لا بد من استعمال القواعد الفقهية في مثل هذه الفروع للترجيح، لا بد من هذا، لأنه إذا نظرت إلى هذه الحالة الأصلية وهو أن الإرضاع يجب على الأم، كذلك يجب عليها، ولكن سقط بالعجز البدني وثبت بالقدرة بالمال. الظاهر بمقتضى الرخصة أن العجز عن الشيء يكون في البدن، كذلك إذا نظرت إلى هذه الجهة وتتبعت النظائر التي تشبه هذه في الفقه تجد أن هذا سيحق في مال الأم. ولكن هناك أمر طارئ في هذه الصورة وهو لفظة طرأتها، ولما وقعت هذه اللفظة انتقل الحكم إلى السؤال من الذي تجب عليه النفقة. مشكلة أن هذه الكلمة نفقة لا يمكن أن تكون على الأم، أن كلمة نفقة دائما تكون على من؟ الأب. بمعنى أن إذا نزلنا هذا الفرع على الأم ووقعت لفظة النفقة يقتضى ذلك وجوبا أن يكون المخاطب بذلك هو الأب. لماذا؟ لأن النفقة حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية إذا ثبتت في الموضع لا بد أن تكون على صورتها الشرعية، وهي أن يكون المنفق هو والأب. إذن فشمن جهة دبغى نوجه هذا المسألة؟ قد تعرضت فيها شمن جهة كيف أن يكون نحكم عليه الحرام؟ خصوصية القول هنا أن هذه الأشياء هي التي تكون صعبة فيها، ومن أصعب مواضع الترجيح إذا تعرضت جهتان كل جهة تجذب إلى الجهة. هل يمكن في هذه الحالة أن نستعين بالعرف؟ أن نقول إذا كان عرف البلد أنهم إذا كان الرجل في هذه الحالة يلفق وكانت المرأة تلفق يعول على العرف في هذه الصورة، ولا لا يمكن؟ مش ممكن ولا غير ممكن؟ لا مثلا إذا كان العرف ديال البلاد أن الرجل أن المرأة إذا عجزت عن الإرضاع الولاد يكون الإرضاع من مالها، وش ممكن العرف أن يؤثر في هذه الطالعة؟ لا بان لكم علاش؟ يا أخو شنو نستعنش بالعرف في الترجيح؟ هل يمكن الاستعانة بالعرف أم لا؟ لا يمكن الاستعانة بالعرف ولا فائدة فيه، لأن العرف إنما يكون في مقام الإباحات ولا يكون عند تعارض القواعد والنصوص نهائيا، لا قيمة له هنا، ولا يمكن أن ترجح به، ولا يمكن أن يستند إليه الحكم الشرعي في هذه. والظاهر والله أعلم والذي يظهر أن النفقة على الولد، لأن الحقيقة الشرعية إذا طرأت في الموضع فإنها تسير العمل به، أنها لم يبقى هذا إرضاعا. لو سميناه إرضاعا وبقيت كلمة الإرضاع في هذا في صرف المال لقلنا نستصحب الأصل وهو وجوبه على المرأة، ولكن لما تبدل اللفظ بلفظ آخر له حكم خاص وجب أن يكون هذا هو المعول، وهذا ما يسمونه بالتمسك بدلالة اللفظ في موضع التنازع. دلالة اللفظ هي هذه، ولهذه نظائر كثيرة في الفقه تعلم بالتتبع. هذا ما قصد اسم الإرضاع الذي يجب على المرأة، ما هو الإرضاع؟ والإرضاع ما هو؟ هو فعل بدني، إخراج لدنها ويطعم الولد، هذا هو الواجب، هذا فعل. والفعل إذا استحال وبدل موضعه بلفظ آخر، تبدله لفظ آخر وهو فعل آخر، لا يمكن أن يكون مغيرا عن حقيقته الشرعية، خاصة الصرف إلى الرجل. هذا فقط بإيجاز وجه تعارض محلهما حيث يجب الرضاع عليها وإلا ففي مال الأب مطلقا اتفاقا. متى يسقط الرضاع عن المرأة ونقول للأب بأن المرأة سقط عنها الرضاع لا يجب عليها أيضا؟ اسقط الرضاع عن المرأة إذا كانت عالية القدر مثلها لا يرضع، وتزوجتها على هذا الصرف وأنت تعلم حالها، تزوجتها وأنت تعلم أن هذا الصنف من النساء لا يرضعن أولادهم على إطلاق، فكأنك دخلت في هذا على شرط، لأن المعروف عرفا كمشروط شرطان. فإذا تزوجت المرأة وقد علمت أن مثلها لا يرضع وكنت على علم بهذا الأمر وعقدت عليه، فهذه المرأة لا ترضع أولادها، فإذا كان الأمر كذلك ووقعت مثل هذه الصورة فلا بد أن تنفق عليه لأنها كأنها سلطت عليك في صدر العقد أو في العقد سلطت عليك ماذا؟ أنها لا ترضع أولادها وإذا وجب الإنفاق من هذه الجهة فهو عليه. وكذلك إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، أما إذا كانت غير عالية القدر، كانت من الصنف الذي يرضع من عادتها ومن عادة هذا الصنف من النساء أنه يرضعنا، فإنها يقع فيها الخلاف المطلوب. نعم. والمسألة الآن سهلة، إذا كانت لا تريد أن ترضع فالحديث موجود في السوق، المهم تكون منفقة سهلة قلت بسيط. إذن هذا هو حكم هذه المرأة، وما تقدم من الشروط وما شابه ذلك وجه على أنه من باب تمام لفظة الضرورة وتحقق ماهيتها، لأن الحكم الشرعي إذا تعلق بلفظ فإنه لا بد أن ينظر في ذلك اللفظ، فينظر له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية، ثم على مدار ما تحقق من ذلك تتصرف في الفرق.